اسلم. سلمت. بقد حبك انا بجيت. الله. ميت شوق ظليت. الله. لك عذب هالقهر روحي وعايش دايخ بنوحي والجراح ويا الجراح لك انا بدونك ما مرتاح كسر عندي بالجناح بالجناح الله جرحي صاير بطولي شماتي غنوا للعمر راح ساتر لا اله الا الله والصلاة. اسمع طيب وتفكيري قديم الله عايش زمان عبد الحليم حثر القلوب تغيرت والناس تضرب في الصميم يا ليتني باقي طفل ألعب وكل همي أفل ما حس لو الكبير إذا درى النايتين